الله مع الذين اتقوا إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم لكم تعرض علي أعمالكم. هذا الحديث يغلب على ظني أنه صحيح، لكن هذا من الأمور التي هي في البرزخ وليس فيها أن النبي يعلم الغيب، كما قال صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني، وكل الله ملائكة تبلغني عن أمتي السلام. أي إنسان صلى على النبي ربنا بوكل ملائكة تبلغه عن أمته السلام.